لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله على مسألة الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه، وأن القرآن والسنة قد دل على ذلك، وأن استواء الله تعالى على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلال الله وعظمته لا نعلم كيفيته. والله تعالى ليس محتاجا إلى العرش. ثم قال: ثم قد علم أن الله جل وعلا خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله. يقول: إن وجود مخلوق فوق مخلوق لا يلزم من ذلك أن يكون المخلوق الأعلى محتاجا إلى المخلوق الأسفل، فالهواء فوق الأرض والهواء ليس محتاجا للأرض لأن تحمله، وكذلك السماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، وهذا بين مخلوق ومخلوق. ومع هذا فالمخلوق العلوي ليس كالمخلوق، ليس محتاجا للمخلوق السفلي لأن يحمله. قال: فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ الله جل وعلا استوى على عرشه وهو ليس محتاجا إلى هذا العرش لأن يحمله أو يقله، وإنما الله تعالى أخبرنا بهذه الأمور وهو الغني الحميد، هو الغني عن كل شيء، وهو ليس محتاجا لشيء، وكل شيء إليه محتاج. وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق وأولى. يقول: كيف يستلزم علو الله تعالى على عرشه أن يكون مفتقرا إلى ما تحته لأن يحمله من عرش أو سماوات؟ وهذا المعنى في المخلوقات ليس بلازم، فالمخلوقات لا، بعضها ليس محتاجا إلى ما تحته لأن يحمله ويقله، كالهواء للأرض وكالسماء للأرض، فإنها ليست محتاجة إلى الأرض لأن تحملها، وهذا بين مخلوق مع مخلوق. وإذا كان هذا متصور بالنسبة للمخلوقات، لماذا يمتنع عند هؤلاء أن يقولوا إنه إذا استوى على عرش يكون محتاجا إلى العرش وفقيرا إليه؟ فالله جل وعلا غني عن العرش وعن السماوات وعن سائر مخلوقاته، لكنه أخبرنا بأمور ذكرها في كتابه وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم فنؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه. يقول إن قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فكلمة في أو حرف في هذه ليست تدل دائما على الظرفية، وهي في هذه الآية إن استعملناها على أنها ظرفية فإن معنى السماء هو مطلق العلو، يعني أأمنتم من في العلو. وإن جعلناها السماء المراد بها الأجرام السماوية فإن معنى في معناها على، يعني أأمنتم من على السماء. وقد جاء هذا المعنى في لغات العرب كثيرا، استعمال في بمعنى على، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وليس معناه في أن يجعلهم داخل جذوع النخل، وإنما معناه يصلبهم عليها. فإن حرف في يستعمل بدلا عن على، وهذا سائغ في حروف الجر في لغة العرب بعضها ينوب عن بعض. فقوله تعالى آمنتم من في السماء، إن قلنا إن السماء المراد بها الأجرام ففي بمعنى على، وإن أردنا بفي الظرفية فإن السماء يراد بها العلو. واستعمال السماء بمعنى العلو أيضا ورد في لغة العرب، ومنها قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا في النخلة، فإن أصلها ثابت في الأرض وفرعها في العلو، وليس المراد أن فرعها في السماء التي هي جرم معروف، وإنما المراد مطلق العلو. يقول من توهم أن مقتضى هذه الآية وهي أأمنتم من في السماء أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال باتفاق المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى أكبر من السماوات فكيف تحويه، وهو أكبر من العرش، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ثلث، والعرش بالنسبة والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، والله تعالى فوق العرش وأكبر من كل شيء، أكبر من العرش، فلا تحويه السماوات ولا تحيط به لأنه أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. ولهذا يفرق بين وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. يقول إن حرف الجر في يتعلق بما بعده وبما قبله، وهو الذي يحدد المعنى المراد بفي هذه. فإذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء فإن هذا يقتضي الظرفية، ويفرق علماء اللغة بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، فكون الشيء في المكان لا يدل هذا على أن المكان مستوعب بهذا الشيء. فإذا قلت الكتاب في الغرفة لا يعني أن الغرفة ممتلئة بالكتاب، وإذا قلت إن الجسم في الحيز فإن هذا يعني أن الجسم قد ملأ هذا الحيز. وكون العرض في الجسم فإن هذا يقتضي الاتصال والظرفية. إذا كان هناك عرض من الأعراض في الجسم كألم موجود في جسمك أو إحساس بشدة حر أو برد فإن هذا يعني الاتصال، وأحيانا يعني الظرفية. وإذا قلت إن الوجه في المرآة فإن هذا لا يعني الظرفية، وإنما صورة هذا الوجه وجدت في المرآة، بينما الوجه خارج المرآة. وهذه استعمالات في لغة العرب يحددها ما قبل في أو ما بعده، وليس كما توهمه بعض أهل الضلال الذين ينفون علو الله تعالى ويؤولون هذه الآيات تأويلات باطلة، كقوله أأمنتم من في السماء، فإن معنى في السماء هو العلو، أو معنى في بمعنى على السماء. يقول الإمام مالك إن الله تعالى فوق السماء، وعلمه في كل مكان. ويقول من اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به، وأنه مفتقر إلى العرش أو غيره من المخلوقات، وأن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه، فهو ضال مبتدع جاهل. وإن كان فيه مستعملا في كل ذلك، فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. يقول فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل له إن العرش في السماء، والمراد بذلك العلو، وليس المراد به الأجرام، لأن العرش أعظم من السماوات، وهذا بين مخلوق ومخلوق. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ورد أن الجنة في السماء، وورد أن الجنة درجات وأن أعلاها الفردوس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات، وهذا يدل على أن استعمال السماء المراد به في بعض المواضع هو مطلق العلو. فلا يلزم من قولنا العرش في السماء أن يكون العرش داخل السماوات، ولا أن تكون الجنة داخل السماوات. يقول: لقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك. يقول: هذه الجنة سقفها العرش فتكون فوق الأفلاك، يعني فوق الأجرام السماوية. وحينئذ لا يتنافى هذا أن تكون الجنة في السماء بمعنى العلو. مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثم استدل بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو إنزال مما هو دون الأجرام السماوية وهو السحاب. فسمى السحاب سماء لأنه في العلو، فالله تعالى ينزل من السحاب ماء طهورا. وقال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى العلو. وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة في حياة المسلم، أن يعتقد أن الله تعالى في العلو، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه الغني عن كل شيء. وقد جاء في سنن أبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث يشتمل على فوائد عديدة. الأمر الأول هو أن الناس إذا أحسوا بمشكلة ذهبوا يسألون عن حلها، ويرجعون في ذلك إلى أهل الرأي وأهل العلم، فهذا أعرابي لما أنه رأى الجفاف وقلة الأمطار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستسقي، ولكنه أخطأ في الطلب، أخطأ في الطلب من ناحية وأصاب من ناحية. أصاب من حيث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل الخلق يطلب منه أن يدعو الله لإنزال المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العباس يطلب منه أن يستسقي ويدعو الله تعالى لإنزال السقيا، لأن الرجل الصالح مظنة إجابة الدعوة. وهذا ينبهنا إلى مسألة أخرى، وهي أن الميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فمن باب أولى لا ينفع غيره، بخلاف ما يظنه بعض الجهال الذين يذهبون إلى قبور بعض الصالحين ويطلبون منهم حاجاتهم، فهذا شرك بالله ويتنافى مع التوحيد ومع قول لا إله إلا الله. وأما الحي الرجل الصالح فإنه يطلب منه أن يدعو لأنه مظنة إجابة الدعوة، وأما الميت فيدعى له لأنه لا ينفع نفسه، فمن باب أولى لا ينفع غيره. الأمر الآخر الذي وقع من هذا الأعرابي خطأ هو أنه قال: إنا نستشفع بالله عليك، وهذا خطأ، فإن الله جل وعلا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما يستشفع بأحد من الخلق الأحياء الذين يظن أن يؤذن لهم في الشفاعة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ولهذا لما جاء الأعرابي الآخر في قصة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة قال: هلكت السبل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما خرج الناس من صلاة الجمعة إلا والطرقات قد امتلأت بالأمطار بسبب استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكونك تذهب إلى رجل صالح من الأحياء وتطلب منه أن يدعو لك، فإن هذا يرجى أن يجاب دعوته، وأما أن تذهب إلى ميت فإن هذا شرك بالله. وأما أن يستشفع بالله على أحد من خلقه فإن هذا من قلب الأمور وعكس الحقائق، فإن الله تعالى أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. ولهذا سبح النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لمقولة هذا الأعرابي، ونزه الله تعالى عن أن يستشفع به على محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق، لأن الله أعظم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لهذه المقولة وقال ويحك، وهذه كلمة تهديد ووعيد، ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله. فهذا كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكرا عظيما، وهو ظن هذا الجاهل أن شأن محمد صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يستشفع بالله عليه، بينما محمد عليه الصلاة والسلام هو مخلوق وهو عبد، والله جل وعلا هو الخالق لكل شيء. ثم قال إن عرشه على سماواته لها كذا، يعني أن العرش فوق السماوات يشبه القبة عليها، وأن السماوات صغيرة جدا بالنسبة للعرش على عظمها واتساعها، إلا أنها بالنسبة للعرش تعتبر صغيرة، كما ذكرنا في الحديث قبل قليل. إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، يعني أن العرش على السماوات مثل القبة. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، يقول إن العرش له أطيط، وهو صوت يحصل على من الرحل إذا كان جديدا ولم يستعمل كثيرا، عند استعماله يظهر له صوت، هذا الصوت يسمى في لغة العرب أطيط. يقول إن العرش يئط به أطيط الرحل بالراكب، مثل ما أن الإنسان إذا ركب دابة فإنه يظهر لها صوت، ركب رحلا فوق الدابة فإنه يظهر لها صوت. يقول إن عرش الرحمن له صوت مثل صوت الرحل الذي على الدابة. وهذا لا يلزم منه مماسة الرحمن جل وعلا لعرشه، فإن الله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، وكونه يئط العرش هذا خبر جاءنا، وكما جاءنا في رؤية الله تعالى يوم القيامة، رؤية المؤمنين في الجنة لله جل وعلا يوم القيامة، قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا نعم. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذا تشبيه لرؤية القمر، فالله تعالى يرى كما يرى القمر، وليس تشبيها لله تعالى بالقمر، وإنما هو تشبيه للرؤية. وكذلك هنا إنما هو تشبيه للصوت الذي يحصل من العرش بالصوت الذي يحصل من الرحل إذا ركب عليه الراكب، ولا يلزم من ذلك مشابهة علو الله تعالى على عرشه بعلو الإنسان على الدابة، فإن الله جل وعلا لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيف استوائه إلا هو، وإنما نؤمن بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه لا يلزم من إثبات هذا الاستواء أن يكون مثل استواء الإنسان على الدابة أو على السفينة أو نحو ذلك، فليتنبه لهذا الأمر. الذي يظهر أنه يضبط بالله جل وعلا، ولكن كيف هو الله أعلم. هذه جملة من المسائل المتعلقة بإثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه، وأنه جل وعلا مباين لخلقه، وأنه يعلم ما أنتم عاملون، فعلينا أن نؤمن بهذا الأمر كما جاءنا من عند الله بلا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل، وإنما كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين.